تعالى: فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، وينقطع بصوم غير رمضان ويقع عما نواه، فإن تحلله رمضان لم ينقطع الفتاوى، أو تحلله فطر يجب بعيد وأيام تشريق وحيض ونفاس وجنون ومرض مخوف ونحو، كالماء جميع اليوم لم ينقطع الفتاوى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولا تجزئ أم ولد. وقفنا هنا ولا نعم؟ يقول لا تجزئ أم ولد، يعني لا يجزئ أن يعتق عن الكفارة أم ولد، مع أنها أمة، أنها أمة رقيقة، لكن لا يجوز أن يعتقها لأنه لا يملك منافعها، ما يملك منافعها، لأنه ما يجوز أن يبيعها، ولا يجوز أن ينقل الملك في أم الولد. والإنسان لا يعتق إلا ما إلا ما إلا من كان يملك منافعه، وأم الولد هنا ما يملك منافعها. نعم هو يطأها، لكن ما يملك منافعها الأخرى، يعني كان يبيعها مثلا يأخذ قيمتها أو يهبها أو غير ذلك. ولهذا لا يصح أن يعتقها. أم الولد، أم الولد ما هي؟ هي الأمة التي وطئها زوجها وأتت بما فيه خلق إنسان، ما فيه خلق إنسان. ولا تجزئ أم ولد لأن عتقها مستحق بسبب آخر، عتقها مستحق بسبب آخر وهو بسبب ولدها، يعني إذا مات سيدها عتقت بسبب ولدها، فهو لا يملك منافعها من كل وجه، وستعتق بموته، ولهذا لا يصح أن يعتقها، لا يصح أن يعتقها. قال: ويجزئ المدبر، ويجزئ المدبر والمكاتب إذا لم يؤدي شيئا. يجزئ أن يعتق في الكفارة الرقيق المدبر، والمدبر هو الذي علق عتقه بدبره، بدبر موته، يعني قال: إذا مت فأنت حر، إذا مت فأنت حر، يعني السيد يقول لرقيق: إذا مت فأنت حر. من الذي إذا مات؟ السيد، يكون العبد حر. هل يصح هنا أن يعتقه؟ نعم يعتقه. النبي صلى الله عليه وسلم لما اعتق رجل عبدا له عن دبر أخذه النبي صلى الله عليه وسلم وباعه، فهو رقيق، فيجوز أن يعتقه، يجوز أن يعتقه لأنه مملوكه. والمكاتب إذا لم يؤدي شيئا، المكاتب إذا لم يؤدي شيئا، لأن المكاتب رقيق، المكاتب رقيق، فإذا أدى شيئا من كتابته، يعني أعطى سيده شيئا من فلوس مما اتفق عليه، لا يصح أن يعتقه، لا يصح. لكن إذا لم يؤدي شيئا فإنه يعتقه لأنه مملوكه. قال: والمكاتب إذا لم يؤدي شيئا، وولد الزنا والأحمق والمرهون إلى آخره. وولد الزنا، لأنه سبق لنا أنه لا يجوز أن يعتق الرقيق الذي فيه عيوب تضر بالعمل ضررا ظاهرا. طيب هنا ولد الزنا، هنا يصح عتقه، يصح عتقه، لأن العيب ليس فيه، العيب بوالديه اللذان زنيا، أما هو فلا عيب فيه، فيصح عتقه. قال: والأحمق يقول: هو الذي يرتكب الخطأ عن عمد. الأحمق هو الذي يرتكب الخطأ عن عمد، وما يسمى عندنا الآن الذي لا يبالي، الشخص الذي تنصحه وتقول هذا خطأ ما يجوز ما يبالي، هذا يسمى أحمق. فيجوز أن يعتق، إذا كان العبد أحمق يجوز أن يعتق في كفارة اليمين. طيب لماذا؟ لأن العيب هنا ليس في خلقه، إنما في خلقه، العيب هنا ليس في خلقه، فهو يستطيع أن يعمل، إنما العيب في خلقه، فيصح أن يعتق، صح أن يعتق. قال: والمرهون، العبد إذا كان مرهون يقول يصح أن يعتقه في الكفارة، صح أن يعتقه في الكفارة. لماذا؟ مع أن المرهون مشغول لغير سيده، صح؟ صح ولا لا؟ طيب هل تذكرون مرة معنا في البيوع المذهب يصح بيع المرهون؟ يقول يصح، لأن الإسلام يتشوف العتق. والرأي الثاني مرة معنا في البيوع أنه لا يصح عتق المرهون، لأنه إذا اعتقه ضيع حق المستوثق الذي توثق بهذا الرهن، استوثق بهذا الرهن لحقه. فهنا أيضا نقول القول الثاني أنه لا يصح. القول الثاني أنه لا يصح أن يعتق المرهون في الكفارة، هذا القول هو الراجح، لأن فيه اعتداء وظلم وتضييع لحق الآخرين فلا يصح. والجاني أيضا الجاني يقول يصح عتقه، الجاني يصح عتقه سواء جنايته سواء الجناية بالنفس أو ما دون النفس، لأن العبد إذا جنى تعلقت الجناية برقبته بقيمته. فإذا جان العبد جناية سواء في النفس، يعني العبد قتل شخص يقول يصح أن يعتق في الكفارة، يصح أن يعتق، هذا المذهب. طيب جانا على شخص في مدون النفس، اعتدى على شخص وكسر يده أو فقع عينه، هذا في مدون النفس، يقول أيضا المذهب يصح عتقه. طيب لماذا يصح عتقه وهو الآن مشغول في شيء آخر؟ قالوا لأنه عرضة للعفو، لأن الجاني ممكن أن يعفو، ما دام أنه يعفو فيصح أن يعتقه، يصح أن يعتقه، ما ظاهر المو ظاهر. والقول الثاني أنه لا يصح عتقه، أن الجاني لا يصح أن يعتقه في الكفارة. طيب لماذا لا يصح؟ قالوا لأنه مشغول بما يتعلق بالجناية، مشغول بعوض الجناية. أما كونه قد يعفو نقول هذا ليس هو الأصل. ما هو الأصل؟ عدم العفو. الأصل عدم العفو، والعفو شيء طارئ، صح ولا لا؟ وهذا هو الأقرب، القول الثاني هو الأقرب، أنه لا يصح عتقه. فلا يصح عتق المرهون ولا يصح عتق الجاني. طيب لماذا؟ لأن السيد لا يملك منافعه، لا يملك منافع المرهون ولا يملك منافع الجاني، لأن الجاني محبوس الجناية تعلقت برقبته فلا يصح عتقه. قال والصغير والأعرج يسيرا، الصغير هذا يصح عتقه لأنه رقيق، الله عز وجل يقول فعتقه فتحرير رقبة، والصغير رقبة، فيصح عتقه. فلو اعتق من له سنة أو سنتين أو أصغر أو أكبر فإنه يصح عتقه. قال والأعرج يسيرا، الأعرج يسيرا لأن العرج اليسير لا يضر بالعمل ضررا بينا، وقد مر معنا أن الذي يمنع من عتقه إذا كان عيبه يضر بعمله ضررا بينا، واضح لما واضح؟ طيب قال والصغير والأعرج يسيرا والأمة الحامل ولو استثني حملها. والأمة الحامل يعني إنسان له أمة حامل، له أمة حامل، هل يصح أن اعتقها كفارة؟ نقول نعم يصح. كيف تكون حاملا؟ عنده أمة زوجها لعبد أو زوجها لحر بشروط، الحر لا يجوز يتزوج الأمة إلا إذا خاف العنت ولم يجد الطاولة حرة. فإذا الإنسان عنده أمة وزوجها، الأمة تكون الآن حامل، ومعلوم أن أولاد الأمة لمن؟ إذا الإنسان زوج أمته لحر، أولادها لمن؟ لسيدها، إلا أن يشترط الزوج أولاده لسيدها. طيب هذا عنده أمة حامل، يجوز أن يعتقها مقابل كفار، يقول أمتي حرة ويستثني حملها، يقول حملها رقيق يبقى، هذا يجوز. طيب لو باعها، لو باع الأمة واستثنى حملها يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز يجوز. طيب لو باع دابة واستثنى حملها يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز. انتبهوا. طيب لماذا؟ لأن هذا ليست معاوضة، هذا استبقاء، والاستبقاء جائز. كون الإنسان يبيع الدابة التي حامل واستثني حملها، هو هنا ما اشتراه، استبقاه. طيب عنده أمة اعتقها واستثنى حملها، استبقاه، فيجوز أن يعتقها ويستثني حملها، يعني يجعله رقيق ما يجعله حر، كما أنه يجوز أن يبيعها ويستثني ولدها، ويستثني ولدها. هل واضح لما هو واضح؟ طيب قال والأمة الحامل ولو استثني حملها، ولو استثني حملها. ولو هنا إشارة إلى خلاف، لأن من العلماء من يقول لا يجوز استثناء الحمل. لماذا؟ لأن استثناءه قد يكون فيه ضرر على المشتري، فإذا ولدت يشغله البائع أين ولدها، ويأتي بالنفقة دائما، ولا بد أن يرضى أمه إلى آخره، وهذا فلا. لكن القول الأول أقرب للصواب، لأنه استبقى وليس معاوضة، يستبقي بعض ملكه، يستبقي بعض ملكه وليس فيه معاوضة، وليس فيه ضرر على المشتري، ليس فيه ضرر. يعني ولنفرض أن الحمل مات، هل لك ضرر على المشتري؟ لا، ملك العامل خسره فقده. قال والأمة الحامل ولو استثني حملها، لأن ما في هؤلاء من النقص لا يضر بالعمل. ما في هؤلاء يعني ولد الزنا والأحمق والمرهون والجاني والصغير والأعرج اليسير، هذا كل ما فيهم من النقص لا يضر بالعمل. فإما أن يكون العيب خلقي كالأحمق ونحوه، وإما أن يكون العيب عرج يسير وصغير لا يضر بالعمل. قال لأن ما في هؤلاء من النقص لا يضر بالعمل. ثم قال رحمه الله تعالى فصل. فصل هذا العقد، هذا الفصل عقده المصنف في حكم صيام الكفارة وما يتعلق بذلك من التتابع وقبل المماسة، وأيضا ما يتعلق بالعتق وما يتعلق بالإطعام إلى آخره. والعتق قد سبق، العتق قد سبق. إذن ما بقي عندنا بهذا الفصل إلا الصيام والإطعام. قال يجب التتابع في الصوم لقوله تعالى فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. شرع المصنف هنا فيما يتعلق بالصيام بالكفارة، وأن الصوم يجب أن يكون متتابعا، يجب أن يكون متتابعا، ولو أفطر يوم لغير عذر وجب أن يستأنف من جديد، وجب أن يستأنف من جديد. فلو صام شهر وثمانية وعشرين يوما، لو صام شهر وثمانية وعشرين يوم ويوم 29 أفطر، يوم 29 أفطر، هذا ماذا نقول؟ نقول يستأنف الشهرين من جديد، يستأنف الشهرين من جديد إذا كان فطره لغير عذر. قال يجب التتابع في الصوم لقوله تعالى فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، وينقطع بصوم غير رمضان ويقع عما نواه. ينقطع يعني التتابع، ينقطع التتابع بصوم غير رمضان، يعني إذا قطع التتابع وصام غير رمضان التتابع ينقطع والصوم يقع لما وقع له. يعني مثلا إنسان عليه نذر صوم يوم، عليه نذر صوم يوم، فلما صام شهر ونصف صام الآن هذا اليوم ونواه يوم النذر، نواه النذر الذي عليه، ها نقول التتابع ينقطع، تم ينقطع ويجزي عن هذا اليوم، يقع عما نواه، يقع عن هذا اليوم. قطع التتابع لصوم عاشوراء، قطع التتابع لصوم عاشوراء، يعني بدأ بالشهرين بشهر 12 ولا بشهر 1، ولما كان يوم 10 يوم عاشوراء نوى هذا الصيام يوم عاشوراء، إذن التتابع ها ينقطع ويصح عن يوم عاشوراء، يصح عن يوم عاشوراء. قال وينقطع بصوم غير رمضان ويقع عما نواه. طيب لماذا قال غير رمضان؟ لأنه سيأتينا أن رمضان لا يقطع التتابع، إذا أفطر لأجل رمضان فإنه لا يقطع التتابع كما سيأتي. قال وينقطع بصوم غير رمضان ويقع عما نواه، يقع يعني يقع عن هذا الصوم الذي صامه، فإن تخلله رمضان لم ينقطع التتابع. شرع المصنف الآن بالفطر الذي لا يقطع التتابع، شرع المصنف الآن بالفطر الذي لا يقطع التتابع، والذي لا يقطع التتابع الخلاصة في الذي لا يقطع التتابع خمسة، وإن شئت فقل ستة. الأول إذا قطعه لفطر واجب، إذا قطع التتابع لفطر واجب، هذا الأول. الثاني إذا قطعه لصوم واجب، إذا قطعه لصوم واجب. الثالث إذا قطعه لعذر يبيح الفطر في رمضان، إذا قطعه لعذر يبيح الفطر في رمضان، يبيح الفطر في رمضان. هذا كم؟ الثالث. طيب الرابع، الرابع إذا أفطر ناسيا، إذا أفطر ناسيا. الخامس إذا أفطر مكرها، إذا أفطر مكرها. ها ويلحق معه أيضا السادس إذا أفطر جاهلا. هذه الأمور لا تقطع التتابع، لا تقطع التتابع. ما هو الأول؟ ها إذا قطعه لصوم واجب. طيب صام في شهر ثمانية، الشهرين بدأ في شهر ثمانية ثم دخل عليه رمضان، هنا نقول يصوم رمضان وبعد رمضان يكمل، يكمل ما يقطع التتابع، لا يقطع التتابع. إلا أن بعض العلماء يستثني إذا قصد التحيل، لا هذا غير وارد، هنا غير وارد، تحيل في رمضان غير وارد. لكن سيأتينا تحيل في المسألة الثانية. إذن المسألة الأولى ما هي؟ صوم واجب. فإذا بدأ بالشهر في شهر ثمانية ودخل رمضان يصوم رمضان ويكمل في شهر عشرة، لا يقطع التتابع. الثاني لفطر واجب، لفطر واجب نعم العيدين، نعم لفطر واجب، كأن يدرك العيدين، عيد الأضحى مثلا، أيام التشريق، هذا صومه محرم، لمن لم يجد الهدي أيام التشريق صومه محرم. فإذا بدأ الصوم في شهر 11 مثلا وأدركه عيد الأضحى ويوم التشريق يفطر، يفطر ثم يكمل، ما يقطع التتابع، لأن هنا قطعه لفطر واجب. الفطر هنا واجب، الفطر هنا واجب. وهنا ترد المسألة التي قبل قليل، إذا قصد التحيل، إذا بدأ في الشهرين مثلا شهر 11 وفي ذهنه ومقصده لأجل أن يفطر أيام العيد وأيام التشريق، هنا قال بعض العلماء إنه لا يصح، فإذا أفطر للعيد يستأنف من جديد لأنه تحيل، تحيل كما لو سافر لأجل أن يفطر فيقطع التتابع، يقطع التتابع. كذلك هنا إذا قصد الحيلة، أما إذا صام بدون قصد التحيل فإنه لا يقطع التتابع. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث ها ما هو الأمر الثالث وراكم؟ أن يقطعه لعذر يبيح الفطر في رمضان، يعني سافر، سافر أو امرأة عليها كفارة فحاضت، فهذا يوجب الفطر في رمضان ويحرم الصوم. فكذلك في التتابع، إذا سافر إنسان أو مرض أو حاضت المرأة عليها كفارة فإنه لا يقطع التتابع، فإن هذا لا يقطع التتابع. ناسيا اللي بعد ناسيا، إذا شرب أو أكل ناسيا فصومه صحيح لا يقطع التتابع. ومثله المكره، مثله المكره. والإكراه طبعا نوعان، الإكراه نوعان، النوع الأول أن يدخل الشراب في فمه، أن يصب الشراب فمه، يعني إجبارا إكراها يضع الماء في فمه أو الطعام ثم ابتلعه بالإكراه، هنا لا يفطر، هنا لا يفطر. هذا النوع الأول من الإكراه. والنوع الثاني أن يكرهه على الفطر، يكرهه يعني يلزمه أن يأكل ويشرب، يلزمه أن يأكل ويشرب، يعني يأخذ السلاح ويقول إن لم تشرب قتلتك، فهذا إكراه، صومه صحيح لا يقطع التتابع، لا يقطع التتابع، بل صومه ها صحيح، صومه صحيح. ومثله الجاهل، إنسان جاهل لا يعلم أنه لا بد من التتابع ونحو، ومثله يجهل فإنه لا يقطع التتابع. طيب المصنف يقول فإن تخلله رمضان، يعني تخلل الشهرين لم ينقطع التتابع، أو تخلله فطر يجب كعيد وأيام تشريق وحيض ونفاس. ها ذكر الحيض والنفاس عند قوله فطر يجب، لأن الفطر في الحيض واجب والصوم محرم. فطر يجب كعيد وأيام تشريق وحيض ونفاس وجنون ومرض مخوف ونحوه، ونحوه. هذا أيضا مما الجنون والمرض المخوف، لأن هذا لا يصح معه الصوم في رمضان، في رمضان، وهذا يدخل تحت أي مسألة؟ ها ما العذر الذي يبيح الفطر في رمضان، العذر الذي يبيح الفطر في رمضان. فالجنون ما عليه صيام في رمضان، ما عليه في الصيام في رمضان. فكذلك إذا جن وهو صائم لا يقطع التتابع، لا يقطع التتابع. قال ومرض مخوف، ومرض مخوف، أفطر لأجل مرض مخوف، أفطر لأجل مرض مخوف فلا يقطع التتابع، فإن هذا لا يقطع، لا يقطع التتابع. ونحوه، ونحوه يعني نحو المرض، يعني الذي يبيح الفطر في رمضان، مثل إنسان أنقذ غريق، أفطر لأجل ينقذ غريق أو ينقذ حريق، هذا مثل المرض، مثل فطر المرض. أو المرأة أفطرت لأجل إرضاع ولدها مو لأجل الحيض والنفاس، هذا نحو، هذا نحو المرض، فهذا لا يقطع التتابع، لا يقطع التتابع. قال كإغماء جميع اليوم لم ينقطع التتابع، كإغماء جميع اليوم لم ينقطع التتابع. قال أو أفطر ناسيا أو مكرها، هذه مرت كلها، هذه لا تقطع التتابع، لا تقطع التتابع. قال أو لعذر يبيح الفطر كسفر لم ينقطع التتابع، لم ينقطع التتابع لأنه فطر لسبب لا يتعلق باختيارهما، لا يتعلق باختيارهما، لأن هذا يبيح الفطر، هذا يبيح الفطر، فالفطر هنا لا يتعلق باختيارهما يعني باختيار الصائم، لا، إنما يتعلق بأخذه بالرخصة، يتعلق بأخذه بما أبيح، ما تعمد اختيار الفطر، فلا يقطع التتابع، لا يقطع التتابع. قال ويشترط في المسكين المطعم من الكفارة أن يكون مسلما حرا ولو أنثى. لما فرغ من الكلام على الشهرين شرع الآن في المسكين، شرع فيما يطعم المسكين وما هو المسكين الذي يطعم. قال ويشترط في المسكين المطعم من الكفارة، يعني ليس كل مسكين يطعم، ليس كل مسكين يطعم، فلا يصح إطعام مسكين إلا من توفرت فيه شروط الإجزاء. فلو أطعم مسكين كافر مثلا ما صح، لو أطعم مسكين كافر ما صح، لو أطعم مسكين مسلم لكنه عبد رقيق، أطعم له رقيق وهذا الرقيق مسكين فقير، ما يصح، لأنه إذا أطعم الرقيق صار لسيده فلا يصح. ولهذا يقول ويشترط في المسكين المطعم من الكفارة أن يكون مسلما، هذا الشرط الأول، أن يكون مسلما. طيب لماذا مسلما والكافر؟ ها، لأن الإطعام في الكفارة مواساة، الإطعام في الكفارة مواساة، والكافر ليس أهلا للمواساة، الكافر ليس أهلا للمواساة، فلا يصح إطعام كافر. قال حرا، حرا. طيب الرقيق العبد لا يجزي، لو أطعم العبد لا يجزي، لماذا؟ ها، لأن منفعة الطعام لمن؟ لسيده، لأن منفعة الطعام لسيد العبد فلا يصح. فإذا أطعم العبد كأنه أطعم سيده، صح محمد ولا لا؟ محمد معنا؟ كأنه أطعم من؟ سيده. قال ولو أنثى، ولو أنثى يعني يصح الإطعام ولو كان المسكين أنثى، ولو كان المسكين أنثى، لأنه يصدق عليها أنه أطعم ها مسكين، يصدق عليها أنه أطعم مسكين. قال ويجزئ التكفير، ويجزئ التكفير بما يجزئ في فطرة فقط، يجزئ التكفير بما يجزئ في فطرة فقط. والذي يجزئ في الفطرة في رمضان الفقهاء يجعلونه طعام معين من البر والشعير والتمر والأقط والزبيب إلى آخره، والصحيح أن نقول نعم هو ما يجزئ في الفطرة، لكن ما الذي يجزئ في الفطرة؟ ها، قوت البلد، قوت البلد. فهل يصح الآن أن يطعم شعير؟ لا، لا يصح، لأن الشعير ليس طعام البلد، الآن الشعير طعام البهائم، لكن قد يكون في بلد من البلدان الشعير طعام الأوادم، طعام الأوادم، قد يكون في بلد من البلدان لا يأكلون الأرز، لا يأكلونه، فهل يصح أن يطعم عندهم الأرز؟ لا. إذن الإطعام من قوت البلد. قال ويجزئ التكفير بما يجزئ في فطرة فقط من بر وشعير وتمر وزبيب وأقط، ولو يجزئ غيرها ولو قوت بلده، يقول لا يجزئ غير هذه ولو كان من قوت البلد، ولو كان من قوت البلد، ولو هنا إشارة إلى خلاف، والصحيح أنه يجزئ أن يكون من قوت البلد، الصحيح أنه يجزئ أن يكون من قوت البلد بل هذا هو الغرض من الزكاة، لأن الغرض مواساة الفقير، الغرض مواساة الفقير ونفعه، أليس كذلك؟ وإذا لم يكن من قوت البلد هل انتفع الفقير؟ لا، لم ينتفع الفقير. قال ولا يجزي غيرها ولو قوت بلده، ولو قوت بلده، ولا يجزي في إطعام كل مسكين من البر أقل من مد، ولا من غيره أقل من مدين، من مدين. الفقهاء رحمهم الله تعالى، أعني فقهاء الحنابلة، يفرقون بين البر وغيره، يفرقون بين البر وغيره، فيجعلون البر منه مد، البر منه مد، وغير البر مدين. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكعب بن عجرة أو أطعم 6 مساكين لكل مسكين ها نصف صاع، ونصف الصاع كم مد؟ مدين. فهم يقولون البر ليس كالشعير وليس كبقية الأطعمة، البر كثير فيكفي وثقيل، يكفي منه مد، البر يكفي منه مد، وما عدا البر يكفي منه مدين، يكفي منه مدين. ومن العلماء من قال إنه يطعم المسكين بدون تحديد، لا يلزم أن يحدد، وهذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح، أنه يطعم المسكين ما يكفيه. فالله عز وجل أمر بإطعام 60 مسكينا ولم يحدد الإطعام، ولم يحدد الإطعام. لكن الآن الآن يعني أريح للناس وأيسر لهم، يذهب الإنسان الجمعية يقول عندي كفارة، يقولون له خلاص يأخذون منه نصف صاع، قيمة نصف صاع وهو ما يقابل كيلو ونصف أو كيلو شيء من الرز، هذا يعني أضبط للناس، لأن ما دام نصف صاع فهو إطعام مسكين وزيادة أكيد. لكن الأصل الإطعام، أن يطعمهم سواء نصف صاع أو أقل أو أكثر، ما يكفيهم، ما يكفيهم، هذا هو الصحيح. قال ولا يجزي في إطعام كل مسكين من البر أقل من مد، ولا من غيره كالتمر والشعير أقل من مدين، لكل واحد ممن يجوز دفع الزكاة إليهم، ممن يجوز دفع الزكاة إليهم. وبعض العلماء يقتصر على صنفين كابن القيم وغيره، يقتصر على الفقراء والمساكين، يعني إطعام 60 مسكين يقتصر على الفقير والمسكين. لماذا؟ لأن الله نص عليهم، قال في إطعام 60 مسكينا، فلا يعطى الغارم لمصلحة غيره مثلا، لكن هنا المصنف يقول يعطي، يقول يعطي الذين يجوز أن تدفع الزكاة إليهم. لكن انتبه، انتبه، ليس كل ما تدفع الزكاة إليه يعطى من الكفارة، لأن انتبه، الذي تدفع الزكاة إليهم الأصناف الثمانية، بعضهم تدفع الزكاة لمصلحته لحاجته هو، وبعضهم تدفع الزكاة لحاجتنا إليه، ها واضح ولا؟ فالكفارة هنا تدفع لمن يعطى من الزكاة لحاجته لا للحاجة إليه. فمثلا الفقير، المسكين، الغارم لمصلحته هو، الغارم اللي عليه دين، الآن هنا يعطون من الزكاة لمن؟ لمصلحتهم هم. طيب في سبيل الله يعطى من الزكاة، لكن ما يعطى من إطعام مسكين، لماذا؟ لأن إعطاه من الزكاة للمصلحة إليه، العامل عليها يعطي من الزكاة للمصلحة إليه، واضح ولا؟ فالمصنف هنا يقول يعطون، الذين يعطون من الزكاة، لكن ليس كلهم، الذين يعطون لحاجتهم، لحاجتهم، من هم؟ إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها وفي الرقاب والغارمين، يختلفون أيضا إذا كان لحاجته، ها، والمؤلفة قلوبهم ما يعطى من الكفارة، وفي سبيل الله وابن السبيل، هؤلاء ما يعطون، هؤلاء ما يعطون، نعم ابن السبيل يعطى، نعم ابن السبيل لحاجته، ابن السبيل لحاجته. ولهذا يقول المصنف ممن يجوز دفع الزكاة إليهم لحاجتهم كالفقير والمسكين وابن السبيل والغارم لمصلحته، الغارم لمصلحته. أما الذي غرم لإصلاح ذات البين فإنه لا يعطى من الزكاة، من الكفارة، فإنه لا يعطى من الكفارة. قال ممن يجوز دفع الزكاة إليهم لحاجتهم كالفقير والمسكين وابن السبيل والغارم لمصلحته، فهؤلاء أربعة، هؤلاء أربعة تدفع الزكاة إليهم لأجل حاجتهم، تدفع الزكاة إليهم لأجل حاجتهم. أما ما عداهم الثلاثة، البقية الثلاثة الذين بقوا من الثمانية، فهؤلاء يعطون من الزكاة للمصلحة إليهم، للمصلحة للحاجة إليهم، للحاجة إليهم، فلا يعطون هنا من الكفارة. قال ولو صغيرا لم يأكل الطعام، ولو صغيرا، يعني في كفارة اليمين وفي طعام 60 مسكين لا يشترط أن يأكل الطعام، لا يشترط أن يأكل الطعام. يعني لو أن هذا البيت فيه 10 مساكين، لكن واحد منهم مولود، توه مولود، 9 والعاشر توه مولود، نقول يجزي أن تدفع لهم طعام كم؟ 10. يجزي أن تدفع لهم طعام 10. قال ولو صغيرا لم يأكل الطعام، لم يأكل الطعام. والمد رطل وثلث بالعراقي، وتقدم في الغسل، وتقدم في الغسل يعني 510 غرامات. الرطل يزن 510 غرامات. قال وإن غدى، يرحمك الله، قال وإن غدى المساكين أو عشاهم لم يجزئه، لم يجزئه. المذهب، انتبهوا، المذهب في الكفارات سواء كفارة اليمين أو كفارة إطعام 60 مسكين لا بد من تمليك المسكين، لا بد أن تملكه. يعني ما تشتري طعام مطبوخ، لا، تشتري طعام ني وتدفع إليه، هو يأخذ يتملكه. فإن أطعمته لا يجوز، إن أطعمته لا يصح، لا بد أن تعطيه طعام يتملكه، يتملكه. والقول الثاني، القول الثاني أنه يصح هذا وهذا، يصح هذا وهذا، أن الإنسان مخير، المطعم مخير بين أن يملكهم الطعام وبين أن يغديهم أو يعشيهم، بين أن يغديهم أو يعشيهم، كل هذا صحيح، كل هذا صحيح. أما على المذهب لا، على المذهب الإطعام له طريقة واحدة وهو أن يملك الطعام. ولهذا قال وإن غدى المساكين أو عشاهم لم يجزئه. لماذا؟ لعدم تمليكهم ذلك الطعام، لعدم تمليكهم ذلك الطعام. نعم، والصحيح أنه لا يشترط التمليك، الصحيح أن الإطعام له طريقان، الإطعام له طريقان. طريق الأول أن يملكهم، يشتري مثل الرز ومعه إدام أو لحم يدفع لهم، أو يغديهم ويعشيهم، يدعوهم لغدا أو عشاء ونحوه. قال بخلاف ما لو نذر إطعامهم، لو نذر، لو قال لله على نذر أن أطعم 60 مسكينا أو أطعم 10 مساكين، هنا يكفي أن يغديهم أو يعشيه، يكفي أن يغديهم ويعشيهم، لأنه يصدق عليه أنه أطعمهم، يصدق عليه أنه أطعمهم. قال بخلاف ما لو نذر إطعامهم، ولا يجزئ الخبز ولا القيمة، ولا يجزئ الخبز ولا القيمة. يقول الخبز لا يجزئ كفارة، لا يجزئ كفارة. لماذا لا يجزئ؟ لأن الخبز لا يدخر ولا يكون قوتا، الخبز لا يدخر قوتا فلا يصح. فلو أن إنسان صنع خبزا، صنع خبزا ثم دفعه الفقير، يقول مصنف ما يصح. لماذا لا يصح؟ لأنه ليس قوت، ما يدخر، ليس طعام. ومن العلماء من قال إنه إذا دق الخبز، إذا دق وصار طحين فإنه يدفع لهم، يدفع لهم. لماذا يدفع لهم؟ لأنه يدخر، يصح أن يدخر ويبقى عندهم قوت، يبقى عندهم قوت. قال ولا يجزئ الخبز ولا القيمة، القيمة لا تجزئ. لماذا؟ لأن القيمة غير منضبطة، القيمة غير منضبطة، فالطعام يختلف، الطعام يختلف. إذا قلنا تجزئ القيمة، كم سيدفع؟ كم سيدفع؟ ما ندري، لأن قيمة الأرز، قيمة البر تختلف عن قيمة الشعير، قيمة الشعير تختلف عن قيمة الزبيب، فالقيمة غير منضبطة، ما يصلح دفعها، ما يصلح دفعها، بل لابد أن يكون طعام، لابد أن يكون طعاما. ولذا قال ولا يجزئ الخبز ولا القيمة، ولا القيمة. ثم قال وسن إخراج أدم مع مجزئ، سن إخراج أدم، يعني المستحب للإنسان أن لا يكون الطعام شعير فقط مثلا أو بر أو رز، لا، أن يكون معه إدام، أن يكون معه إدام. والإدام الآن عندنا ما هو؟ إما أن ندفع معه شيء من الإدام الذي يطبخ، يعني بطاطس، كوسة، بامية ونحوه، أو يدفع معه شيء من اللحم، هذا إدام للرز. ولا ينبغي الإنسان أن يطعم رز فقط يعني يشتري كيس ويدفعه؟ هو نعم الآن نقول أدى الواجب، الآن أدى الواجب، لكن يحتاج الفقير ها أن يضيف إليه، ضيف إليه دام، صح ولا لا؟ فالأفضل للإنسان أن يدفع مع المجزئ، مع المجزئ، يعني إذا قلنا مثلا الفقير له نصف صاع، يدفع نصف صاع للفقير من البر أو مثلا من الأرز ويدفع معه إدام أو يدفع معه لحم ونحوه. وسنة إخراج أدم مع مجزئ، يعني مع الطعام المجزئ، يعني لا ينقص المجزئ لأجل الإدام، لا، يعني مثلا ما يقول أنا الآن بدل ما أدفع نصف صاع أبدفع ربع صاع، لماذا؟ قال لأني بدفع معه لحم، أبدفع معه بطاطس، كوسة، بامية إلى آخره. نقول لا، المجزئ لابد منه وهو طعام مسكين، والمذهب كم؟ نصف صاع، فيدفع نصف صاع ومعه الإدام. أو على الراجح نقول يدفع طعام رز يكفي الفقير، يكفيه ما يقل عنه، ثم يدفع معه إدام، يدفع معه إدام. قال وتجب النية في التكفير من صوم وغيره، تجب النية في التكفير لأن الكفارة عبادة، الكفارة عبادة تبرأ بها الذمة، فلا بد من النية، فلا بد من النية. ولهذا يقول تجب النية في التكفير من صوم وغيره. إنسان عليه كفارة صوم، لا بد أن ينوي أن هذا الصوم عن الكفارة، عن كفارة الظهار، فلو صام بلا نية ما أجزى، ولو صام بنية غير الكفارة ما أجزى، لا بد من التعيين، لا بد أن ينوي أن صوم عن الكفارة أو غيره، أو غيره يعني العتق والإطعام. إذا أراد أن يعتق رقبة لا بد أن ينوي أن هذه الرقبة عن كفارة الظهار. أراد أن يطعم 60 مسكينا لا بود أن ينوي أن 60 مسكين عن ها عن الظهار، لا بد من النية. وتجب النية في التكفير من صوم وغيره، فلا يجزي عتق ولا صوم ولا إطعام بلا نية، نعم لا يجزي، لا يجزي. لكن لو أطعم أحد عنه ثم أخبره هل يجزي أو لا يجزي؟ ها، لو أحد اشترى عبدا واعتقه ثم قال فلان أعتقت عنك العبد، أو أطعم 60 مسكين ثم قال فلان أنا أطعمت عنك 60 مسكين، نقول هذا ينبني على التصرف الفضولي. فمن العلماء كشيخ الإسلام وبعض العلم أنهم يقول التصرف الفضولي يجري في جميع العقول، فإذا كفر وأخبره وأجازه جاز انعقد، ومنهم من يقول لا ينعقد، منهم من يقول لا ينعقد، نعم. قال وتجب النية في التكفير من صوم وغيره، فلا تجزي عتق ولا صوم ولا إطعام بلا نية، لحديث إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات. ويعتبر تبييت نية الصوم وتعيينها جهة الكفارة. طيب عندنا النية هنا ها لها مدخلان، لها وجهان. الوجه الأول لا بد من تبييت النية لأن الصوم واجب، والصوم الواجب لا بد من تبييت النية قبل الفجر، لا بد من تبييت النية قبل الفجر، لأنه إذا لم يبيت النية قبل الفجر لا يصدق عليه أنه صام جميع النهار، ليس كالنفل، واضح لا؟ فلا بد من تبيت النية، فلا بد من تبيت النية. طيب كيف يبيت النية هنا؟ ها المذهب هنا كالمذهب في باب صيام رمضان، رمضان شو ماذا يقولون؟ يقول يبيت النية لكل يوم، كل ليلة ينوي. طيب الشهرين يقولون كل ليلة ينوي، كل ليلة ينوي. ها والراجح أنه تكفي النية الأولى ما لم يقطعها بفطر، سواء بسفر أو مرض، تكفي النية الأولى ما لم يقطعها بفطر. فإذا نوى الليلة الأولى، أول ليلة نوى أن سيصوم غدا الكفارة، سيبدأ بصيام الكفارة غدا، نقول تكفي، تكفي هذه النية. ها واضح لا؟ إلا إذا قطعها بسفر أو مرض، يعني مرض وأفطر يجدد النية، سافر وأفطر يجدد النية. ها واضح لا؟ طيب هل هناك فرق بين هذا القول الثاني وبين المذهب؟ ها ما هي الثمرة؟ ما الذي يحصل؟ المذهب يقول يشترط أن يبيت النية كل ليلة، والقول الثاني لا يشترط، تكفي النية من أول ليلة. تظهر الثمرة إذا نام، تظهر الثمرة إذا نام. إذا إنسان صام، إنسان صام في النهار، اليوم صائم ونام بعد العصر، نام بعد العصر فلم يستيقظ إلا الظهر من غد، ما استيقظ إلا الظهر من بكرة، ها على المذهب الصوم الثاني ليس بصحيح اليوم الثاني وينقطع التتابع. وعلى القول الثاني ها صحيح، لأن نيتها الأولى تكفي، نيته الأولى تكفي. والقول الثاني هو الراجح، والثاني هو الراجح سواء في رمضان أو الكفارات، أنه تكفي النية من أول ليلة، تكفي النية من أول ليلة ما لم يقطعها بفطر في سفر ونحوه، فهنا يجدد النية. قال ويعتبر تبييت نية الصوم، هذا الجهة الأولى يبيت النية. الجهة الثانية في النية نية التعيين، نية التعيين. قال وتعيينها جهة الكفارة، وتعيينها جهة الكفارة، يعني يعين النية أن المراد كفارة الظهار، أن المراد كفارة الظهار. وقد مر معنا مثل هذا كثيرا، أن الإنسان إذا قام بالعبادة أدى عبادة يكون له كم نية؟ نيتان. أي إنسان أي مصلي، لكن ليس معنى هذا نيتان أنها تؤدي إلى الوسوسة، قال عندي نية أولى وثانية وثالثة، لا لا، هي نية لا تكلف شيء. أولا نية العبادة، والثاني نية التعيين. يعني إنسان الآن أراد أن يصلي العشاء، ما الذي في باله؟ ها النية الأولى ما هي؟ أنه يصلي، لا يمكن يرفع يديه ويكبر بدون صلاة، هو أراد أن يصلي الآن، ثم أراد أن يعين أن الصلاة الفلانية يصلي صلاة العشاء، هنا ينوي أنه يصوم، وأيضا يعين النية أن المراد الكفارة، المراد الكفارة. قال ويعتبر تبيت نية الصوم وتعينها جهة الكفارة. وإن أصاب المظاهر منها في أثناء الصوم ليلا أو نهارا ولو ناسيا أو ما عذر بها الفطر انقطع التتابع. إن أصاب المظاهر منها، انتبهوا، الإنسان قد يكون عنده زوجة واحدة هي التي ظهر منها، وقد يكون عنده أكثر من زوجة. الآن المصنف يذكر إذا لم يكن عنده إلا زوجة واحدة، أو عنده أكثر من زوجة لكن وطئ الزوجة التي ظهر منها ولم يطأ الأخرى. فقال وإن أصاب، يعني المظاهر، وإن أصاب المظاهر، وإن أصاب المظاهر منها، المظاهر، المظاهر منها، وإن أصاب المظاهر منها، شراب المظاهر مفعول به، يعني وإن أصاب المظاهر المظاهر منها في أثناء الصوم، ليس مرادها في كلمة أثناء الصوم النهار، لا، يعني أثناء الشهرين، مرادي في كلمة أثناء الصوم يعني أثناء الشهرين، لأنه يعني لابد من التتابع قبل وطئ هذه الزوجة، قبل وطئ هذه المرأة. وإن أصاب المظاهر منها في أثناء الصوم ليلا أو نهارا انقطع التتابع. طيب لماذا انقطع التتابع؟ لأنه يشترط أن يصوم الشهرين قبل الوطئ، لأن الله عز وجل يقول من قبل أن يتماس، فما دام وطئ الزوجة التي ظهر منها انقطع التتابع، فإنه يأثم في وطئه وتستقر في ذمته الكفارة، تستقر فيأتي بها. قال وإن أصاب المظاهر منها في أثناء الصوم ليلا أو نهارا ولو ناسيا. قضية النسيان يذكرون المذهب دائما في الوطئ، يقول حتى لو كان ناسي يذكرون في رمضان في الحج الأخير. لماذا؟ لأن يقول النسيان في الوطء غير متصور، كون الإنسان يطأ ناسي هذا غير متصور، لأنه لا يطأ إلا بعد انتشار ورغبة في زوجته، فكيف يكون ناسي؟ لكن القول الثاني أن النسيان وارد، النسيان وارد، والله عز وجل جعل النسيان يرفع الحكم، واضح ولا لا؟ ولهذا هنا قال ولو، إشارة إلى خلاف. ولهذا نقول الصحيح أن الجهل والإكراه والنسيان يرفع عن الحكم سواء في الجماع أو في غيره. قال وإن أصاب المظاهر منها في أثناء الصوم ليلا أو نهارا ولو ناسيا أو مع عذر يبيح الفطر انقطع التتابع. أو مع عذر يبيح الفطر، يعني إنسان صام الشهرين، صام الشهرين وسافر، سافر يفطر ولا ما يفطر؟ يفطر، ينقطع التتابع؟ لا ينقطع، لكن زوجته معه مسافرة فوطئها، ينقطع ولا ما ينقطع؟ ينقطع، لأن المحرم عينها حتى يكمل الشهرين، فما دام وطئ انقطع التتابع. ولهذا قال أو مع عذر يبيح الفطر، يعني أفطر وهو مسافر ثم وطئ فإنه يقطع التتابع. قال ولو ناسيا أو مع عذر يبيح الفطر انقطع التتابع لقوله تعالى فصيام شهرين. طيب ما دام انقطع التتابع ما الذي يترتب عليه؟ نقول يلزمه الاستئناف، نقول يلزمه الاستئناف. أما نهار يقول ليلا أو نهارا، أما نهارا لأنه أفسد الصوم، وطبعا انقطع التابع لكن أفسد الصوم، وأما ليلا فإنه مسها قبل أن يكفر، فإنه مسها قبل أن يكفر. نعم، انقطع التتابع لقوله تعالى فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماس، من قبل يتماس. وإن أصاب غيرها أي غير المظاهر منها ليلا أو ناسيا أو معذور بحال الفطر لم ينقطع التتابع، لم ينقطع التتابع. انتبه، إنسان عنده أكثر من زوجة، فظاهر من زوجته الأولى، ظاهر من زوجته الأولى ثم وطئ الزوجة الثانية، طبعا وطئ الزوجة الثانية ليس محرم، ليس محرم، فلا بأس، لكن بشرط أن لا يقطع الصيام، بشرط أن لا يقطع الصيام، يكون وطئه ليس في قطع الصيام. يطأها بالليل لا يقطع التتابع، يطأها إذا أفطر لعذر مسافر مريض ثم وطئ فإنه لا يقطع التتابع. ها واضح ولا لا؟ لأنه الآن جاز له الفطر، وإذا جاز له الفطر جاز له وطئ التي لم يظاهر منها. قال وإن أصاب غيرها يعني زوجته الأخرى، زوجته الأخرى أي غير المظاهر منها ليلا، أما لو أصاب نهارا ها فما الحكم؟ يستأنف. لماذا؟ لأنه قطع التتابع فقط، قطع التتابع، وإلا هي ليست الزوجة التي ظهر منها. وإن أصاب غيرها أي غير المظاهر منها ليلا، طبعا ليلا لا يقطع التتابع لأنه مفطر في الليل، مفطر، والزوجة هذه ليست التي ظهر منها. أو ناسيا، أو ناسيا يعني جامع زوجته الثانية في النار وهو صائم ناسي، يقول المصنف لا يقطع التتابع. طيب إذا جامع زوجته التي ظهر منها ناسيا قالوا يقطع التتابع. لماذا؟ لأن الأولى الممنوع عينها ناسية وغير ناسي، الثانية لا، الثانية ما لها علاقة. قال أو ناسيا أو مع عذر يبيح الفطر، يعني سافر في أثناء النهار وصائم الكفارة فأفطر وطئ زوجته الثانية في سفره، نقول لا بأس، لا ينقطع التتابع. لم ينقطع التتابع بذلك لأنه غير محرم عليه، يعني وطء الزوجة الثانية ليس محرم عليه فلا يقطع التتابع، ولا هو محل للتتابع، ولا هو محل للتتابع، يعني وطء هذه الزوجة ليس محل للتتابع، ليس محل للتتابع، والسفر ليس محل للتتابع لأنه أفطر فيه. قال لم ينقطع التتابع بذلك لأنه غير محرم عليه، ولا هو محل للتتابع، ولا يضر وطء مظاهر منها في أثناء إطعام مع تحريمه، مع تحريمه. انتبه، الصيام إذا وطئ في أثنائه يستأنف، لكن لو وطئ في أثناء الطعام ما يستأنف، لا يستأنف لكنه يأثم. يعني إنسان الآن ما يستطيع العتق ولا يستطيع الصيام، ما الذي واجب؟ إطعام 60 مسكينا صح؟ أطعم 40 مسكين ثم جامع، ما نقول استأنف أطعم 60 مسكين، لا نقول أطعم 20 أكمل البقية، هو آثم لأنه وطئ قبل أن يطعم، آثم عند الجمهور، جمهور العلماء لا بد من الكفارة قبل الوطئ سواء العتق أو الإطعام أو الصيام أو الإطعام، لا بد أن يكون هذا قبل ها قبل الوطئ. الوقت القول الثاني، القول الثاني أنه لا يشترط في الإطعام، يجوز أن يطأ قبل أن يطعم، لأن الله نص على الوطء، على تحريم الوطء في العتق والصيام ولم ينص عليه في الإطعام، وهذا مذهب الحنفية، ولكن الأقرب والأحوط ومذهب الجمهور أنه لا يجوز أن يطأ حتى يطعم، حتى يطعم. لكن لو وطئ في أثناء الإطعام ما يستأنف مثل الصيام، لا نقول أكمل أطعم بقية المساكين وأنت آثم. ولهذا قال ولا يضر وطء مظاهر منها في أثناء إطعام مع تحريم، يعني وطئها محرم، وطئها محرم حتى يطعم 60 مسكينا، فإن وطئ قبل أن يكمل المساكين أو قبل أن يطعم فإنه يأثم، فإنه يأثم ويطعم البقية. صلى الله وسلم على نبينا محمد.